وقال أيضا: ألاعم صباحا نيها الطلل البالي، وهل يعيما من كان في العصور الخالي. ألاعم صباحا، ألا حرف استفتاح، عم أمر من نعيمة ينعم قياسا وينعم شذوذا، أو هو أمر من وعم يعم بمعناه. صباحا خص الصباح لأنه وقت الغارات على العربي، وهي تحية عند العرب، يقول لك عم صباحا، عم مساء، عم ظلاما اللي هي تحية الليل. والمراد هو دعاء للطلل النعيم، وفي الحقيقة المراد لا أهل الطلل البالي معناها الدارس، وهل يعي من معناها يتنعم، من معناها طلل، وشبهوا بمن حوى عقولا الطيرة والأصنام والطلولا، هي من للعاقل خاصة بالعاقل. قال الشيخ محمد المامي: دونك تالفا بشطر قد نظم ثلاثة العاقل من كانوا وهم. من والواو كيف كانوا وهم، أي لا تقال إلا للعقلاء، لكن عنا العرب يخاطبوا الأصنام والأطلال والطيور خطاب العاقل. السرب القطاها المن يعيل جناحه، ويخاطب الطيور. العصور، العصور اللي هو الزمن. القز ذو تقزز، والدهر يقال فيه عصر وعصر والعصر، مروي كذاك العصر، ثم الصوان محفظ الثياب. عيد كلمات مثلثة، القز مثلث، القز والقز والقز، الرجل الذي يتقزز عن الشيء يكرهه، يقول احنا يتملكل منه. العصر اللي هو الزمن مثلث، الصوان اللي هو محفظ الثياب مثلث، وثلث الصوان والصيانة لما يصان فيه يا أخانا. الخالي أي الماضي، وقد خلا يخلو تلك أمة قد خلت. وهل يعيما إلا سعيد مخلد، قليل الهموم ما يبيت بأوجال. هل يعيما معناه يتنعم أو تحسن حاله، إلا سعيد، سعيد ضد الشقي، مخلد طويل العمر، قليل الهموم الأحزان، قليل الهموم اللي هي الأحزان، ما يبيت بأوجال. الأوجال جمع وجل، وهو الفزع الخوف خلع. وهل يعي من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. وهل معناها كيف يعي من يتنعم، من كان أقرب أحدث معناها أقرب عهده بالنعم 30 شهرا، 30 شهر مع 3 أحوال، مع 3 سنين، 30 شهر وثلث سنين، لعن النعم 30 شهر وثلث سنوات، أو 30 شهرا من 3 أحوال، من ثلث سنين. اسم حاله هو ذا يتنعم، العهد آخر اللقاء، ويقول ما للمعرفة واللقاء. الأحوال جمع حولين اللي هي السنة. ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أسحماها الطالي. ديار خبر مبتدأ محذوف تقديره تلك ديار، لسلمى لهذه المرأة، عافيات دارسات، بذي خالي اسم جبل، ألح عليها دام عليها كل أسحم معناها كل مطار أسحم، الطالي معناها دائم الصب. وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء من حلال. تحسب والله تحسب، سلمى أي تظن، تحسب تظن، نعم. لا تزال لا تنفك، ترى تبصر، طلن طلال هو ولد الظبية، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولد الظبية والهوى طلا مع قلاح وما به يطلى طلا، كذلك الخمر والعناق طلا، والفرد طلية بلا كذاب. ولد ضبيتي ولد العنز الغزلان ذي قال الطلا، والهواء الطلا، مطيع الطلا مثل الطلاء بلا ميلان، قال المقصول الممدود. مع قلاح اللي هو سخ الأسنان، وما به يطلى طلا اللي ينطلى به قال الطلا كالقطران ذا، والخمر قالوا الطلا طلا وطلا أندع، كذلك الخمر والعناق طلا. الطلا جمع طلية اللي هي العنق، قال عنترة، وقد مال الكرى بطلاها، نزال جاي إن شاء الله اجتمان عنترة. والميثاء الأرض السهلة المخصبة، والمحلال التي يكثر حلول الناس بها، معنى نزولهم بها، حل بالمكان وبه يحل ويحل نزل. وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا، بوادي الخزامى أو على رسي أو عالي. تحسب تظن سلمى اسمها المحبوب، لا تزال لا تنفك كعهدنا، أي على ما علمنا، العهد باطل المعرفة واللقاء. بوادي الخزامى، الخزامى نبت طيب ورائحة، أو على رسي، الرس البير، أو عالي هضبة يقال لها ذات أو عاش. ليالي السلمى إذ تريك منصبا، وجيدا كجيد الإئم ليس بمعطال. ليالي أنا أذكر ليالي سلمى إذ تريك تصيرك رائيا، منصبا ثغرا مستويا نبتتي، وجيدا عنقا كجيد عنق الرئم الظبي الخالص البياضي. ليس بمعطال، المعطال الخالي من الحلي، الخالي من الحلي. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، وألا يحسن اللهو أمثالي. لا زعمت، قالت بلا دليل، بسباسة علم امرأتي، أنني كبرت معناها طعنت في السن، وألا يحسن يتقن اللهو اللعب أمثالي أشباهي. قال لها كذبتي لقد أصبي على المرء عرسه، كذبتي لقد أصبي على المرء عرسه، وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي. كذبتي لقد أصبي، أصبى المرأة يصبيها فتنها وحملها على الصبا، على المرء عرسه زوجه، وأمنع عرسي زوجي أن يزن يتهم زنه، وأزنه اتهمه. قال حسان اشكر عائشة رضي الله عنها، حصان رزان ما تزن بليبة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. أتوك الغيبة، تمنع عرسي أن يزن يتهم بها الخالي، الخالي الذي لا زوج له. ويا رب يوم قد لهوت، وليلة بآنسة كأنها خط تمثال. يا رب، يا هون للتنبيه، وقبل ليت رب حب ذابيا، فكن منبها ولا تناديا. والله المنادى محذوف، يا هذه رب يوم وليلة إلى آخره، رب هون للتكثير. اليوم ما قابل الليلة، ما قابل الليلة يوم وزكين. سخرها عليهم سبع ليال، أذكرت أن قد لهوت لعبت، وليلة بآنسة معنى بمرأة آنسة التي تونسك بحديثها، كأنها خط نقش تمثال الصورة المجسمة، شبهها بها لأن الصانع لها حسنها ما أمكنه. يضيء الفراش وجهها لضجيعها، كمصباح زيت في قناديل ذبالي. يضيء الفراش وجهها لضجيعها، ضجيعها مراقدها، كمصباح سراج زيت في قناديل فتائل ذبالي. كغراب ورمان جمع ذبالة وهي الفتيلة، كأن على لباتها جمر مصطل، أصاب غضا جزلا وكف بأجذال. كأن على لباتها جمع لبة موضع القلادة من الصدر، جمر مصطل، مصطل المستدفئ بالنار. أصاب صادف غضا شجر خشبه صلب، نعم عيد بطيء الخمود إذا أقدت في النار ما تطفى بالعجلة. وفي المثل الكريم ربما أغضى وفي قلبه نار الغضاء. وكف بأجذال جمع جذل بالكسر لأصل الشجرة. نعم. وهبت له ريح بمختلف الصواء صبا وشمال في منازل قفال. هبت تحركت له ريح، الريح الجرم المسخر بين السماء والأرض بمختلف الصواء جمع صوة اللي هما صغار الجبال. في منازل قفال جمع قافل وهو الراجع من السفر. وخصهم لأنهم يحتاجون للنار عند نزولهم لإنضاج الطعام. ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي. ربما أحد مثلك بيضاء العوارض جمع عارض أو عارضة وهي الأسنان كلها أو الضواحك. طفلة معناها ناعمة البدن. نعم. لعوب كثيرة اللعب تنسيني تذهب بفؤادي حتى أنسى. قميصي تنسيني إذا قمت سربالي أي قميصي. سرابيل من قطران حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي. أما الضجيع المضاجع ابتزها جردها من ثيابها تميل عليه هونة بالفتح والضم والله هونة. نعم. لينة متئدة غير مجبالي أي عظمة الخلق كالجبل. هي لم تتصف بتلك الصفة. كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه لما احتسبا من لين مس وتسهالي. الحقف الرمل المستدير. النقاء الكثير الأبيض من الرمل. يمشي الوليدان فوقه الصبيان الوليدان الصبيان فوقه بما احتسبا اكتفيا من لين مس وتسهالي أي سهولة جسمها أو عجوزها مثل حق في الرمل. ثم وصف الرمل بأنه لمر عليه صبيان لاحتملهما لما فيه من تماسك مع دينه ولم يجعلهما أكثر من اثنين لأنهم إن كثروا أفسدوه. لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير متفال. لطيفة دقيقة وقد لطفك كرمة الله لطفت. طي الكشح طي ذني الكشح خصر غير مفاضة مسترخية البطن. نعم. إذا انفتلت تحركت أو انصرفت مرتجة مهتزة غير متفال. المتفال تاركة الطيب تاركة للطيب حتى تقبح رائحتها إلى تصف بذلك الوصف. تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظار عالي. تنورتها نظرت إلى نارها بقلبي من شدة الشوق. هو لم يرى بعينيه شيئا لأن بينه وبينها بعد أيام. وأذرعات الله أذرعات في فتح الراء بكسر الراء وفتحها قرية بالشام نسب إليها الخمق. أذرعات من أذرعات أو أذرعات وأذرعات قال محمد ذال المتالي. قل باعتبار الحال والأصل وكل توجيه ما في أذرعات قد قبل. شئت قلت أذرعات تمنع صرفها وإن شئت أذرعات تصرفها تعتبر الأصل لأنها كانت منصرفة قبل العالمية سابقا سموا بهذا المكان. والله تعتبرهم الاثنين. قول أذرعاتي كاسرها مراعاة للأصل وحاذف التنوين مراعاة لعدم صرفها قل باعتبار الحال والأصل وكل توجيههما في أذرعات قد قبل. ويثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية عيد اشتقاقها إن ثربه يثربه أيلامه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حدث يقول يثرب وسماها طيبة. ابن عباس: من قال للمدينة يثرب فليستغفر ثلاثا. وأما قوله تعالى يا أهل يثرب فحكاية أدنى دارها، معناها أقرب دارها، نظر عالي أي بعيد. نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال. نظرت إليها أي النار المفهومة من تنورتها، والحال أن النجوم كأنها مصابيح قناديل رهبان عباد النصارى تشب توقد لقفال، جمع قافل اللي هو الراجع من السفر. سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال. سموت علوت ونهضت إليها بعدما نام، بعدما نام ما هذه مصدرية، أنا بعد نوم أهلها هوت. سمو ارتفاع حباب الماء طرائقه وفقاقعه، والله أمواج حباب ماء لخطوط النوح لق، وقل حباب لوداد التسق، والحب والحية ومرؤ سبق. كل الثلاثة تعني بالحباب، نعم الحباب تنقال الحب توه المصدر، والحية تنقالها الحباب أعذنا الله منها. امرؤ سبق اللي هو الحباب بن المنذر الصحابي رضي الله عنه، حباب لوداد التسق، الود المتتابع المحب قال الحباب. فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي. نعم قالت سباك أي أبعدك، جعلك سبيا ومسبيا غريبا. وقيل معناه لعنك من السب. إنك فاضحي كاشف مساوية ألست ترى السمار، جمع سامر متحدث بالليل، والناس أحوالي في كل مكان. أحوال حولي وحوال، وانجعل كذا حوالي وكهنا وبدأ، أي الظروف بعطل الظرف عين يجمع. فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فقلت يمين الله قسمي أبرح وإلى أزال، إلى أبرح إلى أزال قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، جمع وصل بالكسر والضم، وهو كل عضو ينفصل من آخر. حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. حلفت وأقسمت لها بالله حلفة فاجر أي كاذب حانث لنام هم اللقد فما إن من حديث إن زايد حديث كلام ولا صالي مستخن على النار، صالي المستدفئ بالنار. الفاجر الكاذب أقسم بالله أبو حفص عمر ما مساها من نقب ولا دبع، فاغفر له اللهم إن كان فجر. هذا فصل قصير في الشريط ينبغي أن يحذف من الشريحة. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. لما تنازعنا الحديث تعاطينا الحديث، حدثتني وحدثتها، أسمحت انقادت وسهلت، هصرت جذبت بغصن أي فنن، امرأة كالغصن في النعومة واللين. والشماريخ جمع شمروخ كعصفور ما يكون فيه التمر كالشمراخ بالكسر. وميالي كثير الميل، وصلنا إلى الحسنى ورق كلامنا، وردت فذلت صعبة أي إذلال. صرنا رجعنا من الامتناع إلى الحالة الحسنى لما نحب من الأمر. رق كلامنا خفض ورط راض الدابة وطئها وذل لها فذلة قادت صعبة مفعول رط ربط امرأة صعبة لا ندبها بالنصب مفعول ربط والله أرفعها مولي ذلة صعبة تعود فاعل ذلة أي إذلالي مفعول مطلق عامله ربط على حد قعدت جلوسا أصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيئ الظن والبال. نرجع شوي للكلام على الحسنى والحسنى بالضم يعني الوفاق تانيث الأحسن في التفضيل أي الخصلة الحسنى. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى هذه هي نتيجة قراءة هذا الشعر المملوء بالغزل والأوصاف أوصاف النساء والخمر. وقد اعتنى بقراءته الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والصالحون فلو تركت قراءته لضاعت الشريعة كلها. ويكفي في اعتناء الأقدمين به عن العلامة محمد بن مالك يوم وفاته نحفظ 8 شواهد عن ولو بدر الدين. فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال. معشوقا محبوبا بعلها زوجها عليه القتام كسحاب الغبار سيء الظن خبيث الظن سيء خبر اللي كان محذوف. نعم سيء الظن والبال أي الحالي إساءه ما رأى من ميلها إلي حق شبهه لشدة عبوسه بمن عليه الغبار. يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليقتلني والمرء ليس بقتال. الغطيط صوت يردده الإنسان في صدره البكر الفتي من الإبل. شد أحكم خناقه الحبل الذي يخنق به يشد في عنقه ليراض ليقتلني دور كان يقتلني. والمرء ليس بقتال المرء اللي هو بعلها ليس بقتال يقدر على قتلي وصلا ما هو قتال الرجال يعود يقتلني. نعم يقتلوني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. يقتلوني حالي يقتلني المشرفي السيف المنسوب إلى مشارفة غرم بالشامي تدنو من الريف تطبع فيها السيوف. مضاجعي معناها متكيم على زر السيف مطروح. ومسنونة معناها والسهام مسنونة محددة زرق صافية اللون جديد طلق كأنياب أغوالي الشياطين. كيف أنياب الشياطين شبهها بأنيابهم تشنيعا لها لما شاع من عظم أمرهم وكثرة مكرهم وشناعة خلقهم. ولذلك قال الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والغيلان جنس من الشياطين والجن وهم سحرتهم. وكل مهلك غول قد غاله يغوله وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال وليس بذي رمح ليس فيطعنني أو يطعونني ونصر. نعم معناها يشق جسدي به اللي هو ذاك الرمح. وليس بذي سيف لا يقول عنه ليس بفارس متوف. وليس بنبال أي برامي قال لعلم عنه حقه أن يقول بنابل لأن النبال هو الذي يصنع النبال هي السهام. أما النابل فهو رامي كيف تامل وكيف لابن. أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. أيقتلني وقد شغفت معناها بلغ حبي مكان الشغاف اللي هو غلاف القلب من فؤادها قلبها. فؤاد القلب أو الغلاف هو في داخله خلاف. ويروى شعفت بالمهملة، والشعف إحراق الحب القلب مع لذة يجدها، كما أن البعير إذا هني بالقطران يجد له لذة مع حرقه. نعم، كما شغف معناها كما بلغ القطران شغاف الناقة المهنوءة وهي تستلذه حتى يكاد يغشى عليها. المهنوءة الناقة المطلية بالهناء ككتاب اللي هو القطران. الرجل الطالي هذا اللي يطليها، والفعل مثلث النون. وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعال. وقد علمت سلمى وإن كان الرجل بعلها زوجها بأن الفتى الشاب السخي الكريم يهذي يتكلم بغير معقول وليس بفعال، أي هو يهددني بقتلي ولا يجترئ عليه. وماذا عليه إن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب يا قيالي. وماذا عليه، ما الذي يشق عليه؟ ذكرت نساء أوانسا جمع آنسة هي التي تونسك بحديثها، كغزلان بالكسر جمع غزال رمل، وخصها لصفاء ألوانها في محارب جمع محراب وهو صدر البيت وأكرم موضع فيه. الأقيال الملوك جمع قيل هو الملك ومن دونه، إلا في حمير أقيالها ملوكها. وبيتي عذارى يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي. رب بيتي عذارى أنهم أبكاء يوم دجن، دجن الغيم أو إلباس الغيم السماء. ولجته دخلته يطوفن أي يدورن بمرأة جماء المرافق معناها غائبة العظام في اللحم لكثرة لحمها، مكسالي معناها بطيئة التصرف، مفعال من الكسل لكثرة من يقوم بشؤونها عند قرمنا كثير من الخدم. سباط البناني والعرانين والقناة لطاف الخصور في تمام وإكمال. سباط ملسي طوالي، البنان بالفتح الأصابع، والعرانين جمع رنين وهو قصبة الأنف أو المارين، والقناة جمع قناة وهي القامة على التشبيه بالرمح. قال المالك في المثلث إذقن وقامة وأرماح قناة، وكالرضا في الوزن والمعنى القناة، والفائقات في الرضا هن القناة، ومثله قد مر في الكتاب. كباسة النخلة قالها القناة العرش، والقامة القناة، سباط البنان والعرانين والقناة، والأرماح الرماح قالوا لها القناة، والقنا بكسر القاف مصدر قنية كرضية، والقنا بالضم جمع القنا أنثى الأقنا بمعنى الأرض. لطاف ضمر الخصور جمع خصر، وإكمال أي تمت فيه الصفات الجمال واكتملت.